بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الأخوة اللي بيتكلموا عن موضوع أو بيسألوا عن موضوع داعش، تابعوا يا أخوانا، داعش اللي هي اختصار كلمة ايه الدولة الإسلامية في العراق والشام، لما حدث الاحتلال للعراق المقاومة قامت يعني السنية طبعا، ووجهت ضربات موجعة للاحتلال في العراق من 12 سنة تقريبا سنة 2003، وكادت خلاص تتقاب قوسين أو أدنى من الايه من الانتصار والإجهاز على الأمر. فجأة ظهرت القاعدة فجأة في العراق، ساعتها ايه تنظيم القاعدة في بلاد الرافضين، ثم بدأ يتحول لحاجة اسمها الدولة الإسلامية في العراق بس. وللأسف العجيب ان كان الناس دي بتوع القاعدة مروا الى العراق عن طريق ايران في اغلبهم، مع ان ايران هي الدولة المتآمرة كما تعلمون عن العراق، محمد علي بطحي، ولذلك الاحتلال دوت ايراني صفوي صليبي للعراق. تابع معي؟ فبدا تنظيم القاعده لا يوجه ضربات طبعا ويشق صف المقاومين ومسائل التكفير، وبعد كده نصب الامير بتاعه مش عارف كذا، وبدا تضعف المقاومه على اثر هذا، ويسمى بقى بالارهاب وضربات في المدنيين وضربات في كذا، وبدأ يتعمل حاجة اسمها الصحوات في مجد. المهم بدأت ضعفت المقاومة جدا من جراء هذه الأفكار وهذا الوضع، وللأسف بدأت أمريكا تخرج لتسلم العراق لمين؟ للشيعة والرافضة والصفوية. ويعني للأسف ضاع كثير من جهد المقاومة بسبب هذه الأفكار. بدأت الصورة في سوريا، أنا بديك حاجة تاريخية بس بسرعة عشان أخشك على عشان تربط المسائل بعضها ببعض. بدأت الثورة في سوريا، الثورة في سوريا كانت خلاص قاب قوسين يا ودنا، الضربات كانت بتطال قصر بشار، وانتوا فاكرين الضربة بتاع وزارة الدفاع والمخابرات وزير الدفاع الحاجات دي كلها، وكان خلاص ضربات مؤلمة والثورة على حافة الانتصار، والأمر كذلك ظهر على السطح فجأة مين؟ داعش، أول بعض المنظمات برضه تبع القاعدة ثم داعش. ظهر الداعش بقى، انتبه معي، في هذه اللحظات ضرباتها لا توجه الا لاهل السنه، البلد الاخوه حرروها، الناس المحرروها هم يخشوا بعد ما التحرير ياخدوها بقى، الناس منهكه يجهزوا على الجرحى من اهل السنه والمجاهدين ويعيشوا في الارض الفساد، ويضغطوا جدا جدا على مين؟ على اهل السنه وعلى المجاهدين وعلى الثوار، لحد ما بدات المساله تضعف ويجوا في المكان اللي فيه نفس الكلام، وبدأ بشار عالميا انه ايه يحارب ارهاب، وبدأ ضرباتهم لا توجه الا للمجاهدين ولا الا لاهل السنة، ويفعلون بالناس الافاعيل، لحد ما بدأت التحولات وبدأ فعلا في ضياع الثمرات اللي تمت في الفترات الماضية. قال لها ايه سر الامر فكر الناس دي عشان يوصل لكده؟ تابع معي. اولا تعالى، الناس دي اشباه القول في ثلاث اشياء اساسية، الأولى في قضية التكفير، أشبههم في قضية التكفير جدا، التوسع في قضية التكفير، أتكفير المسلمين بغير مكفر، مش بالكبيرة لكن بأشياء توصل لنفس النتيجة، كفروا كل الجماعات الجهادية حتى الموجودة، كفروا عموم المسلمين، توسعوا في قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر، اللي انتوا عارفين كانوا يستخدموها هنا مين؟ ها جماعة الشوقيين، أصلا القاعدة دي ذكرها الشيخ حسام محمد عبد الوهاب في الكافر المونون، الكافر الاصلي المقطوع به، لا هو كل بقى من لم يكفر من كفر هؤلاء يبقى ايه عندهم ايه صار كافرا، فانتهوا الى تكفير عموم المسلمين وتكفير بالظن. يعني مثلا من قواعدهم العجيب ان لو واحد كان ماسور عند الاعداء ثم خرج من اسره فهذا عندهم ايه ها يصير بذلك كافرا. ليه؟ يقول لك لازم حصل اي صفقه بينه وبينهم بالظن، خدت بالك؟ طب العجب بقى العجاب، طب ده انت الامير بتاعكم كان مأسور الثاني وخرج من عند الامريكان، طب ما تطبق القاعده. لكن تناقض اهل البدع، طب ما كان مأسور وخرج، طب معصوم، هذا تكفير بالظن لا يجوز. الشيخ حسين محمد العرب تكلم عن عدم جواز التكفير بالظن، لازم يكون بامر يقين ويكون مكفر، ويكون مكفر. فانتبه معي، فانتهوا في خطتك لتكفير عموم المسلمين، وبناء ده اول امر تكفير المسلمين، واشبهوا بذلك الخوارج تماما. رقم اثنين في مساله الاستهانه بحرمه دماء المسلمين، ايسر شيء قتل المسلمين وتوجيه السهام اليه، لا يعملون سيفهم الا فيها الاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول على الخوارج ايه؟ يقتلون اهل الاوثان ويدعون اهل الايه؟ اهل الاسلام. يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان، نفس الوضع. ولذلك لما جاء بعض الناس يقول لهم طب انتوا سلمت منكم اسرائيل وسلمت منكم ايران وشو؟ قالوا لا، بل بد من قتل المنافقين اولا. يا راجل، طب ده النبي صلى الله عليه وسلم ما في في في في في في في في غزوه احد راجع عبد الله بن مسعود بثلث الجيش، وما ترى قتال المشركين وان يقاتل من؟ المنافقين. والعلماء قال جهاد المنافقين بالحجه واللسان، جهاد المنافقين مع المنافقين في المدينه، بل ترى قتلهم خشيه ايه؟ عكس اللي بتقول انت تماما، حتى لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. لكن انتبه معي، امر في غايه الايه؟ طيب، فاستهانه بحرمات المسلمين. احد الناس في سوريا قتل بناته، قال لك بيدخلوا يغتصب البنات وبعد كده يقتلهم، فخلاص قتل بقتل من الاغتصاب، ده المزعوم المسلمين. سهامهم كما قلت لا توجه الا لاهل الاسلام واهل السنه بالذات قتلا، انتبه معنا بالك. الحاجه الثالثه حكايه ايه؟ تنصيب المسؤول بتاع امير المؤمنين، برضه دي لو انت رجعت هتلاكت من سمه الخوارج. قطري بن الفجاه يقول لك امير المؤمنين، شبيب يقول لك امير المؤمنين، كل واحد عندهم ايه؟ كل فرقه بتاعتها 200. طب انت بتحقق بلد محتل العراق، وانت فصيل من جمله فصائل، الهدف المفروض لحد النهايه الايه؟ لحد تحرير هذا الايه؟ هذا البلد. وبعد ما مناله تقول لي يقول لك لا، ما انا خلاص حررتك، مع انه الكلام برضه مش كامل ومش مظبوط. يقول لك ده انا بعمل ايه؟ خدت بالك بقى زي النبي صلى الله عليه وسلم عمل دوله في المدينه وقد اقل من المكان بتاعي ده. يا راجل ايه المغالطه المفضوحه؟ النبي صلى الله عليه وسلم المدينه بعد الهجره اليها كانت دار الاسلام، وكان المسلمين امنين فيها، كان المسلمون امنين لدرجه النبي قال ايه في الحديث؟ اني اقبلك في الرؤيا رأيت كاني في درع حصين، اولته بماذا؟ بالمدينه. كانت درعا حصين ليه؟ لان حتى النبي لما اقام فيها دوله، دي كانت دوله عجيبه، لأول مرة في جزيرة العرب في المجتمع القبلي تقوم دولة يذوب فيها مفيش قبلية، ده مش بس مفيش قبلية، ده ذابت الأجناس والألوان، صهيب الرومي وبلال بن رباح الحبش وسليمان الفارسي مع أشراف قريش مع الخوز، كله في دولة واحدة في وسط فراغ سياسي، الجزيرة كلها مفيش فيها دولة منظمة للقوم العرب بالوضع ده، كانت درع حصين وذاك انطلقت منها الجيوش وكانت آمنة. فهل العراق درع حصين؟ وهل وضعها كده ولا بلد محتل المطلوب تحريره؟ لما تيجي انت تعمل لي تقول لي انا هعمل دوله في الجزء ده بيخدم ايه؟ فكر، خد بالك معايا بقى، سيناريو التقسيم ده بيخدم في النهايه سيناريو ويا ريته هيخدم سيناريو التقسيم ده للسنه بالذات، مش هيتقسم لهم بسهوله، ده حتى ان اتقسم لهم هنا سلط عليهم مين؟ يعني ده لا يتلوهم ويعملوا سيفه. يا راجل بعدين تقول لي تعالى تعال فقه الامامه، تنصب خليفه وامام. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال الامام جنه يقاتل من ورائه ويتقى به، يتقى به زي ما العلماء فصلوا في وظائف الامام وقصد الامام، فضلا على الحل والعقد، فين صفاته؟ فين اللي عندك؟ فين كذا؟ تعالى بقى النبي صلى الله عليه وسلم بين قال يتقى به، العلماء لك يتقى به، يتقى به في الدين حراسه الدين وحمايته من كل دخيل وبقاء الدين على اصوله المستقره كما كان عليه سلف الامه. طيب لا، اتقى به في الدنيا بالذب عن المسلم، حمايه البيضة والثغور، وكف هذا الاعداء عن المسلمين، كف هذا الاعداء، ويتقى به فيما بينهم من قطع خصوماتهم وتنفيذ الاحكام وتامين السبل حتى يسلك الناس لايه؟ طلب المعايش بكل هدوء كذا، يتقى. هل هذا هو الموجود؟ ام ان المسلمين زاد بلاؤهم بلاء بمن يعمل سيفه فيهم قتلا وتشريدا زيادة على ما هم فيه. انتبه. ولذلك تجد الأمر أول ما حصل التجربة نجحت في سوريا تم إيه؟ طبعا أول ما جت في العراق والمدن انت شفت الناس بتجري قدامه وكذا. طبعا بقى أخواننا بقى انت عارفين إيه أشد عايزين أي حاجة في أي حاجة أي حاجة نفرح بها. الناس بقى هاجوا ومجوا الانتصارات ولا. أما أصحاب المنهج اللي بيحكموا كل شيء المنهج والذاكرة والتاريخ والعبرة من لحظتها أحسوا أن وراء الأكمة أشياء. ليه؟ رجعت ذاكرتهم بسرعة لمصطفى كمال أتاتورك لما الجيوش كانت بتجري وراء قدامه. فجأة الجيوش اللي احتلت تركيا في 14 حرب العالمية الأولى تجري وراء كمال أتاتورك قدامه حرر تركيا بطل لدرجة أن أحمد شوقي كتب فيه قصيدة وليه الله أكبر كم للفتح من عجبي يا خالد الترك جدد خالد العرب بطل بقى. خالد الوليد الثاني على فكرة هو اللي رسل الخلافة بعد كده. يا أخت أندلس عليك إيه سلام خد هوت من كده إيه الخلافة والإسلام إلى آخر بقى. بس إيه بعد 7 سنين بعد ما البطل بقى اتصنع وكله جري قدامه أسقط الإيه أسقط دولة الخلافة. شغل تعال سنة 9 الثورة الإيرانية ما قامت. أول ما قامت الثورة الإيرانية الناس كهللوا عادة الخلاف والخميني بقى ضحك عليهم وقال لهم بقى احنا وكذا والشيعة السنة وما فيش ومن مصادرنا التي نعتمد عليها كتب سيد قطب. قالوا بس احنا كده وصلنا طالما كتب سيد قطب احنا كده احنا وصلنا كده خلاص بقى. ودافعوا دفاعا مستميتا عن ثورة الخميني وبداية الخلاف وبداية العودة. والبعض فاكر نرى جاب لك الحديث بس كنت بعدها بسنوات يعني عشان القرارات ذكر خدت بالك جاب لك حديث ايه لو كان ليه حديث النبي والمجد السرية لا ايه لا تناوله ناس من ايه من فارس ونزل على الخميني هتناول ليه المجد خبالك انت ازاي وبدأ بقى والكلام والحواديت ساعتها والناس قلنا له جماعة ده كلام دعوة ساعتها قلت مبين ده رافضي خبيث دي ثورة صاحبها اين بقى منين من فرنسا تحت أعين المخابرات الغربية والجهاز الاستخبارات العربي. يا جماعة دي لا يا جماعة محدش صدق لحد ما ظهرت حقيقة إيران طلعت إيران في النهاية ها كل بلية أصابت الإسلام في العصور الحديث جت من وراها ولسه بتتآمر. طلعت 2006 حرب اللبنانية المش عارف وإسرائيل وحسن نصر والناس قالت لك صلاح الدين يا عم صلاح الدين ده أبغض واحد من أبغض الناس عند حسن نصر صلاح الدين الأيوبي ده هو اللي وقع له الدولة الفاطمية بتاع جداده وبتاع الباطنية بتاعته. انتوا بتفكروا ايه ما فيش سماع خالص قال لك اسكت انتوا كل حاجة وحشة كل حاجة حلوة انتوا قاعدين كده ما راكمش الا النار انتوا اي انتصار عايزين يابا الحكاية بس بتاع مصر ده بيحارب واسرائيل والحاجات تبادي دلوقتي بيعمل حسن نصر. طبعا احنا برضو قلنا لهم تاريخيا الامر يا جماعة والله اهل البدع عمرهم ما نصروا دين وعمرهم ما كسروا عدل وغنجر مصروف زرهم عبر التاريخ افيقوا نفس لا او نفس الكلام. الان احنا قلنا قبل كان يحصل بدات عم المساله تظهر ايه اللي يحصل تبيع النساء جزيه وحاجات وطب وتطرد الناس وخبلك ومش عارف ايه وبدا الضرب يوجه والطائرات تضرب الان بتضرب مين ها اهل السنه. طيب الفصائل الاخرى يعني يقول لك هم 5% عاد جهدهم راح فمسك راح ضاع عليهم ضاع عليهم. انت لو نظرت في الخريطة كلام اكتر من كده لو نظرت في اي بلد تيجي الصحوة تقرب يطلع لها الفكر ده اللي فيه التكفير وعدم الانضباط وعدم الانضباط يظهر. نيجيريا خلاص قربت وش كان حدث الايه بعض مقاطعات تطبق الشريعة طلعت مين بوكو حرام اخطفوا النساء بقى حرب على الارهاب ديب خالص. الصومال بقى كم سنة 24 سنة. اليمن القاعدة ما وجهتش رصاصة واحدة للحوثيين فيش خدتك معا ازاي تبقى معي اللي مقربين يقرب يبتلعوا اليمن تبع ايران. الحركة الاسلامية في مصر كل ما تيجي تتقدم شوية يطلع الفكر ده. ادي سوريا كان قابو قوسين وادنى طلعت لهم داعش لدرجة البعض طورت في الاخبار من هناك ان اللي موجود فيهم ايه حرس اختراق حرس ثوري ايراني وبتوع البعث بتوع البعث خدت بالك؟ وده برضو اللي جاي الكلام اللي جاي من خدت بالك في ان يقولوا ضباط البعث، خدت بالك هم اللي ايه؟ وانا اشك ان البعث له كمان البعث الشيعي، الناس الشيعة اللي كانوا في البعث اللي عرفوا غيره، وهذه في النهايه كما ذكرت هذا هو الوضع، هذه الحقيقه، عشان يبقى المساله واضحه لديكم، وهذا كلام ليس مدعى لديكم، وحقائق مذكوره وفكرهم بالتكفير. مساله المخبلك السنة بدماء المسلمين، مساله المخبلك الفقه اللي هذا كلام مخالف تماما لفقه الامامه، فين الحرفين، فين مقاصد الامامه، فين صفات الامام المعتبره؟ ده بلد الوصف الصحيح بتاعها بلد محتل، الواجب على الجميع انه كان يتضافر جهودهم لحد ما ينتهي الاحتلال ويأمن الناس، وبعد كده ايه ينظر في هذا الامر. ده من قال ان الحدود تقام بالصوره ديت؟ فين ده الحدود زي ما قال شيخ الاسلام تقام على احسن الاوجه؟ هل فين فين العلم عنده اللي وانا اما امسك واحد اروح قاطع رقبته خلاص كده قامت حد؟ فين هو مهيلاته عشان تفاصيل اقامه الحد؟ فضلا بلد فيها احتلال وفاكهه، لما سيدنا عمر في عام الرماده لم يقم حد السرقه لعدم توفر الشروط وجود شبهات، وده في حرب ومجاعات والاخير، الامر الثاني فين؟ فين ده؟ ده بالعكس يا جماعه، اقول لكم على حاجه اللي حاصل في موضوع، انظر كده والحد بيقام، يجيب لك واحد جاي بسطور ومنظر تنفير العالم والغرب من الاسلام ومن هذه الحدود، اصلا تقام على احسن الوجوه، فين المؤهل ايه الشروط بتاعتها للحكم القضائي المنضبط فيها اللي اخبرك الوضع ايه التفاصيل موجوده، فين الكلام ده؟ فين في حاله الحرب اصلا؟ وفي حاله الحرب نهى النبي عن قطع اليد في الغزو كما حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مش في حاله الحرب جاي تدافع في الناس تكمل عليهم وتقول له اخبرك يا قمت مين قال كده؟ هذا كلام غير صحيح شرعا وقضاء من الناحيه الشرعيه، بس انت متصور هو انت عايز اي حاجه وخلاص في 1600 خلاص في الاسلام اي حاجه؟ يا جماعه احنا قلنا لكم قبل كده، انا قلت لكم لو تتذكروا لما قلت لكم ان اعداء الاسلام في الحرب الاخيره زي ما وثائقهم بتقول عنده رقم واحد يقدم لايه؟ الفرق اللي هي خارج عن الاسلام، بهائيه قديانيه دروز دروز نصيرين الى اخره، بعدها فرق ضاله زي الشيعه والرافض ومن على شاكلتين، بعدها اللي هم المتحررون من النص، بعدهم التكفير التفجيري. التكفير التفجيري ليه؟ بيحقق بيه اربع حاجات، اربع اشياء بيتم فضل رسول الله فضل رسول الله لا الله يخلص الله يجلس خلاص وقلت لكم ليه اللي كل وزمت وتنص على مسانده ومؤازره الافكار التكفيريه التفجيريه بالذات ليه؟ قلت لك بيحقق بيها اهداف كثيره جدا، اولا بينفر الناس من الاسلام، الشعوب تنفر من الدين وترى هذه الشده وهذا الوضع فينفرون من الدين والالتزام، ثانيا هو غايته ايه؟ مش هو عايز استئصال شقفة الإسلام؟ طب خلاص بإيديهم. بأيديهم يقتلون وتستأصل شقفتهم. يحقق منهم. ثالثا يوجه بهؤلاء رسالة إلى الغرب والشعوب، هو عمال يقول لهم إن الإسلام في دماء، في إرهاب، في كذا، في كذا، يقوم ده البرهان العملي فين؟ يقول له ما قدامك وأنا مش هجيب لك برهان أكتر من كده. بص مش أهو. رقم أربعة ذريعة للتدخل في أي وقت، وللضرب في أي وقت كما نرى في احوال كمالك وضع الامه، فانتبهوا جيدا ودائما تكون انت على يقين ان الدين لا ينصر بأهل البدع ولا بالانحرافات، قالوا البدع عبر التاريخ ما نصروا دينا ولا كسروا عدوا، انما ينصر بالسنه والاتباع لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم.